هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إبراهيم علي محمود المقيم في مساكن الفردوس مدينة أسوان، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: هي النظافة مطلوبة بوجه عام، وفي عمال بيشتغلوا وبيقبضوا مرتب شهري وبيكلفوا الدولة كتير جدا عشان يرفعوا المخلفات بشكل يومي، ووجود أكوام الزبالة في أي مكان معناه حاجة من اتنين: يا إما مفيش عمالة كافية، وفي الحالة دي بنسمع لا، إن كان على عمالة فإحنا عندنا عمالة زيادة، ولو مش مصدق تعال أنا أوريك شوف العمال. يبقى مفيش غير الحاجة التانية، وهي إن العمال ما بيشتغلوش. هو أنت ما تقدرش تقول كده بالظبط، لكن أنت قربت شوية من الحقيقة. لكن سيبك أنت من الكلام ده وقولي، تشرب شاي بالنعناع ولا بالقرنفل؟ ويتهرب حضرته ويسيبنا نضرب أخماس في أسداس. عندنا يا حضرات في مساكن الفردوس الزبالة بتترمي كل يوم بشكل كبير ومفيش حد بيرفعها، ولو حصل وحد اهتم يرفعه شوية ويسيبه الباقي، وبكده اتعملت عندنا أكوام زبالة. ولما ده ممكن يعدي في أي مكان ولو إنه المفروض ما يعديش، عندنا بقى في أسوان لا يمكن يعدي، مدينة سياحية فيها أثار وبيجي لها السياح من كل مكان في العالم، ولازم المدن السياحية يا حضرات تكون على أعلى مستوى، لأن اللي عاوز يجي يزور مصر ويسافر للمدن اللي فيها الأثار بيدفع فلوس عشان يستمتع، مش دافع فلوس ومسافر المسافات دي كلها عشان يعدي على أكوام زبالة ولا مواسير صرف طفحة وروايح مع الحر عاملة كوارث. يا سيادة محافظ أسوان، ياريت يكون في شوية اهتمام، وياريت يكون التعامل مع مدينة عالمية زي مدينة أسوان يكون بشكل أكبر من كده، يكون بشكل عالمي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.